نبي موسى الأشعري مكثر من رواية عن أبيه وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة تقريبا. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وحماد عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني وهو ثقة الإمام توفي عمره 300. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وعن القاسم بن عاصم التميمي عن زهدم الجرمي قال وتركت طرق زهدم. يبدو أن هذا المختصر أظن هذه الطريق خرجها مسلم في صحيحة. طريق القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي خرجها مسلم في صحيحة. قال وأبو برد عن أبي موسى وتقدم رواية أبي برد عن أبي موسى. فالمختصر اختصار ليس بالجيد. وحميد عن أنس أن أبا موسى طبعا حديث أبي موسى مخرج في الصحيح كما تقدم وهو أن أبا موسى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة العسرة التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وطلب منه أن يحمله هو ومن معه ما كان عندهم ظهر ما عندهم إبل. فقال والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. ثم أرسل إليهم وقال عندي ما أحملكم عليه. فقالوا له أنت حلفت وكذا وكذا. فقال أنا فقال عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على شيء ورأيت غيرها خيرا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أيضا يوافق حديث أبي هريرة وهو أن الإنسان إذا كان عليه يمين ورأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. قال وبشر عن أبي عائد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أساء الله عليه. المختصر كما تقدم مختصر الأخبار واختصار ليس بالجيد. قال وتميم من طرف عن عدي أيضا في كفارة اليمين. كل هذه في كفارة اليمين. عدي بن حاتم ولا عمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم يعني تميم من طرفه الإسناد السابق. والشيبان عن ابن عبد العزيز شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمر ومولى الحسن بن علي عن عدي بن حاتم وأبو الزهراء عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه أتيت النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا في كفارة اليمين. قال وقد ذكرنا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحالف على الشيء يرى غير ما حلف عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير لأن الكفارة قبل الحنث غير واجبة أو قبل الحنث غير واجبة على الحالف وبعد الحنث هي واجبة. الإنسان إذا حلف على يمين كما تقدم ورأى غيرها خيرا منها يكفر ثم يأتي الذي هو خير. وإن أتى الذي هو خير هنا تكون اليمين عليه ماذا؟ واجبة عليه أن يكفر. والأولى أن يكفر قبل أن يأتي الذي هو خير. لكن إن انفعل قبل أن يكفر فهنا تجب عليه. نعم. قال وبعد الحنث هي واجبة باتفاق من الجميع. فلا يجوز أن يكون المقطوع بأداء الكفارة ينويها مؤديها مؤديا لغرض يجب في وقت ثان. قال سمعت مسلما من يقول سمعت مسلم مكي بن إبراهيم. نعم. قال يقول سنذكر رواية التي تخالف هذه الأخبار الثابتة التي قدمناها. ما هي رواية التي تخالف هذه الأخبار الثابتة؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي تقدم. قال حدثنا هشيم وهو بن بشير السلم الواسطي ثقة حافظ من كبار السابعة توفي عام 83 و100. عن يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب وهو متروك. يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب متروك من الطبقة السادسة. عن أبيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب وهو مجهول لا يعرف كما قال الإمام أحمد. عن أبي هريرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير هو فهو كفارته. هذا الحديث لا شك أنه يخالف ما تقدم وهو أنه قال فإذا أتى الذي هو خير يكون هذا هو ماذا؟ هو الكفارة. بينما الحديث الصحيح لا، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا الحديث الصحيحة. نعم. قال: فلو لم يكن مما تبين فساد هذه الرواية إلا ما ذكرنا قبل من رواية سهيل عن أبي هريرة ويزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأته ولكفر عن يمين لكفى ذلك. فكيف ومعه حديث أبي موسى وعبي بن حاتم وأبي الدرداء وغيرهم بمثل هذه الرواية وأشباهها؟ ترك أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد الله، إن هذه الرواية منكرة، وقد ضعفها أيضا البيهقي وهي ضعيفة كما تقدم شديدة الضعف. ولذلك أبو داود عندما روى خبرا كما سوف يأتي نفس خبر يحيى بن عبيد الله قال: ولا حديث صحيح على خلاف ذلك إلا ما لا يعبأ به، أو قال: كل الروايات فيها كفارة اليمين إلا ما لا يعبأ به، أي لا يعتد به. نعم. قال: وأما حديث ابن خياط عن عمرو بن شعيب فلا معنى في التشاغل به. هناك حديث أيضا بمعنى حديث يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وهو ما رواه خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرا منها فليأتي الذي هو خير فهو كفارته. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر الذي رواه خليفة بن خياط قد رواه الإمام أحمد موصولا في مسنده في موضعين، ورواه أبو داود الطيالسي عن خليفة بن خياط. نعم، وخليفة بن خياط هذا ليس بالمشهور، خليفة بن خياط العصري، طبعا حفيد اسمه خليفة بن خياط أيضا شيخ البخاري، لكن هذا ليس شيخ البخاري، هذا متقدم. لكن خليفة بن خياط توبع فرواه أبو داود والبيهقي من طريق باكر بن عبد الله السهمي عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه بن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، فهذا الخبر جاء من غير طريق عن عمرو بن شعيب، فهل الخطأ من خليفة بن خياط؟ هل الخطأ من خليفة بن خياط؟ هل الخطأ من خليفة بن خياط ولا ليس الخطأ؟ نعم، لا ليس الخطأ من خليفة، لأن توبع كما ذكرت، توبع تابعه عبيد الله بن الأخنس، عبيد الله بن عمر تابعوا خليفة بن خياط، فالخطأ ليس من خليفة بن خياط. إما أن يكون الخطأ من صفة عمرو بن شعيب بن أبي عن جده، عمرو بن شعيب ثقة، فقد يكون الخطأ من شعيب، وقد يكون الخطأ من عمرو، لأن هذه في الأصل صحيفة، وذكرت أنا قبل فيما سبق أن صفة عمرو بن شعيب بن أبي عن جده هي من القسم الحسن، وهي مقبولة حتى يتبين بالدليل الخطأ فيها. ومن الأخبار التي وقع خطأ فيها بهذه السلسلة ما جاء في ما رواه أبو داود من حديث موسى بن أبي عائشة فيما أظن عن عمنا شعيب بن أبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. أين الخطأ في هذا الخبر من سلمة؟ نعم أو نقص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين، فكيف يقال هنا أو نقص؟ فهذا المتن خطأ. والإمام مسلم له جزء فيما استنكر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الجزء لم نقف عليه، ولكن ذكره بعض الحفاظ من السابقين كابن حجر ذكروا هذا، وذكروا أن الإمام مسلم أنكر حديث الوضوء. نعم، فسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الأصل أنها مقبولة من القسم الحسن حتى يتبين الخطأ فيها. نعم، وحديث فليات الذي هو خير فهو كفارته كما تقدم، إما يقال أن وقع خطأ وأن هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، وإما أن يقال إن الأحاديث الأخرى تبين هذا الحديث. إن في الحقيقة عمنا شعيب أيضا في هذا الخبر قد اختلف عليه، قد اختلف عليه. جاء في رواية أخرى من حديث حسين بن واقد إن إذا حلف على معصية فكفارتها توقها، إنسان حلف أن يفعل معصية فلا شك أن الكفارة توق ذلك، لكن هل عليه كفارة يمين أو لا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. وقد جاء في قصة أبي بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أول رؤية أبو بكر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصبت في شيء وأخطأت في شيء، فأقسم أبو بكر أن يخبره، فقال لا تقسم ولا ذكر كفارة يمين. وبوب على أبو داود في السنن فيما يتعلق بكفارة اليمين على هذا الخبر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن في مثل هذه الحالة ما يكون كفارة يمين، مثل المرأة التي هربت على ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءوا ناس من الكفار وأخذوا بعض إبل الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم المرأة التي كانت عند الإبل، فهي هربت على ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام فحلفت أنها إذا وصلت سالما أن تذبحها وتتصدق بها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جازيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما ذكر هنا كفارة يمين؟ فحديث عمنا شعيب إما يكون مجمل فتوى النصوص الأخرى، وقلنا مجمل لأن هناك بعض الأخبار التي تشهد له، وجاء في حديث أبو سعيد الخدري أيضا بنحو حديث عمرو بن شعيب، وحديث ابن عباس أيضا بنحو حديث عمرو بن شعيب. نعم، فلعل حديث عمرو بن شعيب نقول ثابت، لكن الروايات الأخرى تبين حديث عمرو بن شعيب ولا حديث الأخرى، وأن كفارة اليمين واجبة، هذا الأصل ذكر أن كفارة اليمين واجبة. وبعض أهل العلم قال إذا حلف على يمين إكرام، مثل ما يفعل الإنسان على صاحبه، يحلف أنك تأكل ذبيحتي أو تدخل بيتي، فبعض أهل العلم هنا يرى ما هناك كفارة في هذه الحالة، لأن قصد الإكرام وليس قصد الحلف كما نقل على الإمام بن تيمية. لكن الأحوط في مثل هذا كما جاءت بذلك الأخبار العامة أن يكفر الإنسان عن يمينه، أن يكفر الإنسان عن يمينه. نعم، طبعا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جاء في رواية من طريق مسلم من خالد الزنجي عن هشام بن عوان أبيه عن عبد الله بن عمرو قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لكن هذه رواية فيها مسلم من خالد الزنجي وهو لا يحتج به. نعم، الشاهد من هذا رواية عبيد الله، رواية يحيى بن عبيد الله بن موهب أنها خطأ وليست بصحيحة. قال ذكر رواية لا يتابع راويها في متنها ولا في إسنادها. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى الزمن البصري ثقة حافظ توفي عام 250 و200. قال حدثنا معد بن سليمان أبو عثمان صاحب الطعام وهو ضعيف ضعف أبو زرعة والنسائي. قال سمعت محمد بن عجلان وهو المدني وهو ثقة له أوهام من الطبقة الخامسة في 48 و100 أو نحو 48 و100، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. يذكر عن أبيه عجلان المدني وهو لا بأس به صدوق عن أبي هريرة قال من أتى جنازة فانصرف عليها إلى أهلها كان له قيراط، فإذا شيعها كان له قيراط، فإذا صلى عليها كان له قيراط، فإذا جلس حتى يقضى قضاؤها أي تدفن كان له قيراط. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والقيراط مثل جبل أحد وأعظم من جبل أحد. طبعا هذه رواية لا شك أنها خطأ. لماذا خطأ؟ لأن تخالف روايات ماذا؟ الصحيحة. هذه رواية فيها أربعة قراويط، وروايات الصحيحة كان فيها قيراطا، فلا شك أن هذه رواية خطأ، وأن عبد بن سليمان ضعيف، فالحمل عليه والله أعلم. قال فهذه رواية المتكلمون من أهل الحفظ على خلافها، وأنهم لم يذكروا في الحديث إلا قيراطين، قيراط لمن صلى عليها ثم يرجع، ولمن انتظر دفنها قيراطان، يعني يصلي ينتظر دفنها القيراط الثاني. قال كذلك روى أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوه ذوات عدد سنذكرها إن شاء الله. فأما حديث معد بن سليمان في رواية من ذكر أربعة تراويح فلم يواطى عليه من وجه من الوجوه المعروفة وخلف في إسناد عن ابن عجلان أيضا حتى في إسناد قد خلف. حدثني محمد بن حاتم, ومحمد بن حاتم هو ابن السبرقان المكي نزيل بغداد وهو صديق له بعض الأوهام. قال حدثنا يحيى, من يحيى هذا؟ نعم, من يحيى اللي هنا؟ نعم, لا هذا نعم بن يعني كما ذكرت الثاني يحيى بن سعيد القطان, لقب ان هذا يحيى بن سعيد القطان الانصاري, ما يروي عن مسلم لبواسطة رجلين فاكثر, عن يزيد بن كيسان, والانصاري ما يروي عن يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان هو ليشكر وهو صدوق من الطبقه السادسه كما تقدم, وهو لمسلم وبقيه اصحاب السنن. عن ابي حازم وهو سلمان الاشجعي ثقه من الثالثه, عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر القراطين. وابو عاصم والضحاك بن مخلد المعروف بيد عاصم النبيل وهو ثقة جليل, عن ابن عجلان عن المقبري. هنا يتبين مخالفة معد بن سليمان في المتن في الإسناد أيضا, لأنه روى عن ابن عجلان عمن عن أبي عن أبي هريرة, بينما الصواب كما في رواية أبو عاصم هو أجل من عنده عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ليس عن ابن عجلان عن أبي. والمقبر هو سعيد بن أبي سعيد المقبر وهو ثقة جليل, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري عن المسيب عن أبي هريرة, وأبو مزاحم عن أبي هريرة, وأبو مزاحم هذا مجهول, والزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة هذا من أصح السلاسل عن أبي هريرة, والسائب بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم, رواه معاوية بن سلام, والوليد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة, والمسيب بن رافع عن البراء, وسليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن ابن يوسف بن سلام عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأخبار تخالف رواية معدي ابن سليمان. فالصواب قراطين وليس أربعة قراريط. قال ذلك الأخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم, قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة جليل, توفي نحو 79 و100, خرج له الجماعة, عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي ثقة جليل, عن مجاهد وهو بن جبر المكي إمام من أئمة التفسير, توفي 300 وقيل غير ذلك, خرج له الجماعة, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإبراهيم النخعي عن مجاهد عن ابن عمر بهذا, وهذا الخبر وهم عن ابن عمر, هذا الخبر خطأ عن ابن عمر. لماذا؟ لأنه جاء في الصحيح في البخاري أن ابن عمر قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده بعد الظهر, ركعتين قبل المغرب ركعتين ركعتين بعد المغرب نعم ركعتين بعد العشاء. وحدثتني حفصة أختي حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركع ركعتين خفيفتين قبل الفجر, وكان في ساعة لا يدخل عليه فيها, فابن عمر روى ركعتين التي قبل الفجر بمشاهدة منه ولا عن غيره؟ عن غيره, عن حفصة, وحفصة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر السبب اني ما رأيته في هاتين الركعتين لأنه ساعة لا يدخل فيها عليه, يعني الساعة قبل الفجر عند الفجر لا يدخل فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام. فحدثتني حفصة بذلك أخته. فكيف هنا يذكر أن 20 مرة أكثر من 20 مرة يسمع يقرأ بالركعتين بقول يا أيها الكافرون قل هو الله واحد. فروايات الكثير عن ابن مروان الصحيحة اللي في الصحيحين إن أخذ هذا عن حفصة وليس هو شاهد أكثر من 20 مرة. فإذا هذه الرواية تعتبر ماذا؟ خطأ. تعتبر هذه الرواية خطأ. هذه الرواية تعتبر خطأ. نعم. بعض أهل العلم يعني بالذات على طريقة بعض الفقهاء وبعض من تأخر من أهل الحديث يعتبرون هذا الحديث ماذا؟ صحيح. يكون هذا حديث مستقل ولا حديث أخرى أحاديث أخرى مستقلة. لكن الصواب لا، لأن ابن عمر يقول إن هذه ساعة لا يدخل فيها عليه عليه الصلاة والسلام، وحدثتني أختي حفصة بذلك. فإذا هذه رواية لا شك أنها خطأ. طيب الحمل على من؟ على أبي إسحاق ولا مجاهد؟ يقول مسلم إن يقول وإبراهيم النخعي عن مجاهد، لكن يبدو أن الإمام مسلم ساق الإسناد عن إبراهيم النخعي، لكن المختصر علق الإسناد. فقد يكون الإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي وقد لا يكون صحيح. إن صح عن إبراهيم النخعي يكون الحمل على من؟ على مجاهد أخطأ، يكون إن مجاهد أخطأ، أو يكون إبراهيم النخعي أخذ هذا عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. ولا شك أن مجاهد إمام، لكن ليس من حد الثقة لا يخطئ، ولعل الأقرب الخطأ من أبي إسحاق السبيعي، فعلى هذا هو الأقرب. وأخشى أن هذا الخبر لا يصح عن إبراهيم النخعي. نعم. قال ذكر عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة عن ركعتي الفجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر، وكان ساعة لا أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وفي رواية لا يدخل عليه فيها، فكيف سمع منه أكثر من 20 مرة قراءته فيها وهو يخبر أنه حفظ ركعتين عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فسنذكر إن شاء الله ما ثبت عن ابن عمر في رواية في ذلك. نعم. قال يحيى بن سعيد هو القطان هذا عن عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم القرشي العدوي عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين إلى آخره. وأيوب عن نافع ومالك عن نافع والزهري عن سالم عن أبيه. فقد ثبت ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عن ابن عمر أن حفصة أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر. إن رواية أبي إسحاق وغيره ثم ذكر عن ابن عمر هذا المختصر أنه حفظ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام غير محفوظ. نعم. وأما قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فهذا ثابت في غير حديث ابن عمر، وهو مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الركعه الاولى بقل يا ايها الكافرون، وفي الثاني بقل هو الله واحد في راتبه الفجر. نعم. فالمتن ثابت من حديث ابي هريره، لكن من حديث ابن عمر لا كما تقدم. نعم. نقف عند هنا نقرا الاسئله. عفى الله عنك. قلتم حفظكم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي به من أمته سوى عبد الرحمن بن عوف، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله بقول من قال بأن عمر رضي الله عنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وأبو بكر أيضا؟ لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. في مرض الموت وضع الرسول عليه الصلاة والسلام عند أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة يقتدون بمن؟ بأبي بكر. فما صلى أبو بكر بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفي مرة عندما ذهب إلى بني عمرو بن عوف حتى يصلح بينهم صلى أبو بكر بالناس، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الناس يصفقون، فالتفت فرأى أبو بكر خلفه، عفوا، فالتفت أبو بكر فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار إليه أن يبقى في مكانه، فحمد الله أبو بكر وهو في الصلاة ثم رجع وقال بعد انتهاء الصلاة ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بك يا رسول الله ونحو ذلك. عفى الله عنك. عبد الرحمن بن عوف هو فقط. نعم. هل ورد فضيلة في الصلاة 4 ركعات بعد المغرب؟ لا، في حديث رواه ابن ماجه في ست ركعات وكذا ما ثبت فضيلة، لكن جاء في حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد المغرب للعشاء، صلى بعد المغرب للعشاء، فهذا محل التطوع، محل التطوع. أما حديث صحيح في فضل من صلى بينهما خاص، حديث خاص، لا، روى ابن ماجه شيء من هذا ولا يصح. يسأل عن الراوي أبو جعفر الجعفي. ما عرفه أبو جعفر الجعفي، ما عرفه. نعم. أليس هناك نهي عن تسمية العشاء بالعتمة؟ إلا جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، وجاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها بالعتمة، فوجه الجمع بينهما كما جمع ابن القيم رحمه الله، قال إذا أكثر من تسمية العشاء بالعتمة فهذا ممنوع، لأن هذا تغيير للإسم الشرعي، وأما إذا سميت أحيانا فلا بأس، إذا سميت أحيانا فلا بأس. وأنا ذكرت أن العشاء تسمى بالعتمة من أجل يعني عتمة الليل، كانوا يعتمون بالإبل، فجاء تسميتها أحيانا. نعم. ما صح كتب الحديث بعد البخاري ومسلم وما أفضلها؟ أصح كتب الحديث بعد البخاري ومسلم من كتب السنن النسائي، النسائي صح من الترمذي ومن أبي داود ومن ابن ماجه. نعم. يسأل عن وهو عفوا صح يعني من ابن خزيمة وابن حبان النسائي، فالأخبار التي ما عللها النسائي، النسائي كثيرا ما يعلل الأخبار التي فيها علة، فالأخبار التي يسكت عنها غالبا صحيحة، غالبا ليس دائما، غالبا، فكتاب صحيح. نعم. يقول ما صحة ما ورد في أن المرأة تضم نفسها في حالة السجود كما رواه أبو داود؟ لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والمرأة في الأصل مثل الرجل. بالنسبة للكتب الصحيحة، طبعا ابن خزيمة وابن حبان الغالب عليهم الصحة، الغالب عليهم الصحة، وفي أخبار مو صحيحة. في الكتاب ابن الجارود المنتقى الغالب عليه الصحة أيضا، الغالب عليه الصحة. مستدرك الحاكم طبعا في حديث كثيرة منطقة وباطلة، لكن أيضا في حديث ثابتة. مختارة الضيان المقدسي الغالب عليها الصحة، مختارة الضيان المقدسي. بالنسبة لكتب السنن الغالب عليها الصحة أيضا، يعني سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي الغالب عليها الصحة، لكن ابن ماجه أكثرها حديثا ضعيفا، ابن ماجه أكثرها حديثا ضعيفا. نعم. الله عنك. يسأل عن درجة الزعبي في رجال الحديث. الزعبي ما عرفه. نعم. يقول حديث المرأة أقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها درجته. والله هذا يعني جاء وفي إسناده فيه بعض النظر، في إسناده في هذا الحديث فيه بعض النظر، لكن لا، الصلاة في بيتها أفضل. نعم. يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنسانا من صالح دعائك. هذا في عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، رواه الترمذي وهو هذا الخبر وهو ضعيف لا يصح. نعم. يسأل عن زيادة المعوذتين في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر. قبل مثل زيادة المعوذتين بالنسبة لا تنسنا يا رفيل من دعائك في عاصم بن عبيد الله، وأصل هذه القصة ثابتة في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر نذرت أني أعتكف نذرت أني أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، هذا اللفظ الصحيح، وليس فيه لا تنسني يا أخي من دعائك، فهذا الحديث ضعيف من جهتين المتن والإسناد. وأما المعوذتين في الركعة الأخيرة من الوتر فهذا الحديث ضعيف، وإنما الصواب الاقتصار على قل هو الله أحد كما في حديث أبي بن كعب لرواه أحمد والنسائي، وأما المعوذتين فضعفها أحمد وبن معين كما نقل ابن الجوزي. نعم. يسأل عن درجة حديث دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. والله ما أذكر صحة هذا. نعم. ما صحة قول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعزة جلالك عند الرفع من الركوع؟ لا غير صحيح. عز الجلالك لا غير صحيح. يصل عن حديث المعدة بيت الداء، هذا من كلام طبيب العرب الحارث بن كلدة. نعم. ما صحة هذا الحديث من لم يحدث نفسه بالجهاد يوشك أن تصيبه قارعة قبل يوم القيامة؟ هذا سألني أحد الأخوان عنه وقلت له أنا ما أذكر صحته. نعم، طبيب العرب يسمى طبيب العرب الحارث بن كلدة يسمونه المسمى بطبيب العرب. نعم. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، هل تدخل في ذلك المرأة قياسا على الرجال في بيتها؟ إيه نعم تدخل، تدخل النساء مشقاق الرجال، هذا الحكم لا يخص بالرجال. نعم. هل تنصحنا بكتاب النكت للحافظ ابن حجر لمعرفة الرواة؟ كتاب النكت هو في الصناعة الحديثية. نعم، يذكر أحيانا بعض الرواة مثل ذكر مدلسين أو ذكر بعض الثقات أو بعض الضعفاء وتكلم عليهم، لكن هو في الأصل في الصناعة الحديثية يعني في المصطلح. نعم. قبول زيادة الثقة في الحديث هل هو من منهج المتقدمين أم من منهج المتأخرين؟ ما حكمهما؟ قبول زيادة الثقة مطلقا ليس من منهج المتقدمين، وإنما منهج المتقدمين في زيادة الثقة يقبلونها بالقرائن، بالقرائن. ذكر تقدم الكلام على هذا. يسأل عن حديث طارق بن شهاب في قصة الذباب عند الإمام أحمد. هذا الحديث جاء من حديث سليمان بن مهران عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا عليه، وجاء من غير طريق الأعمش، فموقوف على سلمان كما رواه نبي شيبة وأحمد في الزهد وابو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي، فهو موقوف على سلمان. ذكرها الإمام ابن القيم مرفوعا، قال عن طارق بن شهاب مرفوعا، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا مرفوعا، يبدو أن أخذ من ابن القيم، والذي يبدو والله أعلم أن ابن القيم رحمه الله أخطأ، إن اللي في كتب الحديث أن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا، فهو موقوف على سلمان، ومثل هذا في الأصل لا يقال من قبل الراي، والنصوص دلت على صحة معناه. نعم. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في التشهد ينظر إلى سبابته أو ينظر إلى حجره؟ نعم، سنة النظر إلى السبابة. نعم. يقول ما صحة قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات دبر كل صلاة؟ لا، قراءة الإخلاص لا تقرأ دبر كل صلاة، وليست هي من أذكار الصباح والمساء على القول الصحيح، لأن الخبر الوارد فيها عند الترمذي ضعيف، وإنما المعوذات تقرأ دبر كل صلاة، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وتقرأ في الصباح والمساء ثلاثا ثلاثا. الحديث اللي جاءت بأن قل هو الله أحد تقرأ دبر كل صلاة وتقرأ ثلاثا ثلاثا في الصباح والمساء لا تصح، لا تصح، بعض أهل العلم قواها كالنووي ولكنها لا تصح. يقول نعم. هل يروي سعيد المقبري عن أبي هريرة؟ إلا سعيد المقبري من أدلة أصحاب أبي هريرة، فيروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. يسأل عن حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا درجة. هذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه نظر، هذا الخبر فيه نظر، هذا الخبر فيه نظر، وهو محمول على أنه إذا عمل بعمل والديه ونحو ذلك. هل يجوز المسح على الكنادر في الصلاة في الصحراء مع لبس الجوربين تحتهما؟ إذا كانت هذه الأحذية تغطي الكعبين فيمسح عليها ويصلي بها، لأنها بمنزلة الخفاف، وإن كانت لا تغطي الكعبين فليمسح على جوربيه. نعم. إن حديث يصل عن درجة حديث إن الزاني والزانية يعذبان في القبر بنصف عذاب هذه الأمة. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. ما مدى صحة رواية أبي كريمة مسلم التميمي؟ ما أعرف أبو كريمة مسلم التميمي، ما أعرف. نعم. ما صحة حديث رفع اليدين في كل مع كل تكبيرة في الصلاة؟ لا هذا غير صحيح، شاذ، هذه شاذة، جاءت عند النسائي وغيره شاذة، ألقب أنها شاذة، والصواب في المواطن الأربع تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع عند القيام من السجدتين عند القيام عفوا من التشهد الأول. نعم. يقول ما هي شروط النسخ في الحديث وهل حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم وما ناسخه؟ شروط النسخ في الحديث واحد من أمرين: إما أن يأتي النص صراحة كنت نهيتكم عن ذات القبور فزوروها، هذا واضح، وإما أن لا يمكن الجمع بين هذا الخبر والأخبار الأخرى، فهنا نذهب إلى نسخه بالذات إذا كان هناك قرائن تدل على أنه متقدم، مثل أن من أدركه الفجر وهو على جنابة يريد الصيام فلا صيام له، حديث أبي هريرة في الصحيح، هذا منسوخ، هذا منسوخ، منسوخ بأن في حديث عائشة أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو على جنابة من غير احتلام ويصوم، يغتسل ويصوم، فهذا منسوخ. فالأمر الثاني، إذا ما استطعنا أن نجمع بين هالخبر والأخبار الأخرى فهنا نعم نذهب للنسخ، وإلا الجمع هو المقدم إذا لم يكن هناك دليل، إذا لم يكن هناك نص على أن هذا الشيء منسوخ. نعم. يقول عفى الله عنك، ما رأيك في قول بعض الناس إن الله سبحانه وتعالى خلق النبي عليه الصلاة والسلام من نور وجعل هذا النور في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام ثم انتقل من صلب نبي الله إلى نبي، فما رأيكم في هذا الذي يقال إنه حديث وكيف يرد عليه؟ لا، هذا الكلام باطل، يرد عليه بالقرآن الكريم والسنة النبوية. نعم، وإن الله عز وجل خلق آدم من تراب والرسول عليه الصلاة والسلام من سلالة آدم، فهذا الكلام باطل وهو غير صحيح. يقول ما حكم لبس الحديد من ساعة وخاتم ونحوهما، فبعضهم استدل بجوازه لقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد؟ طبعا جاء عند الإمام أحمد إن هذه حلية أهل النار عن خاتم الحديد. نعم، فأهل العلم اختلفوا، جاء في حديث عمنا شعيب نبي عن جد أن هذه حلية أهل النار عند الإمام أحمد، فأهل العلم اختلفوا، بعضهم ذهب إلى أن لا يجوز لبس الخاتم إذا كان من الحديد، استدل بهذا الحديث، وبعضهم قال أن هذا الحديث لا يصح، وأن التمس خاتم ولو التمس خاتم ولو من حديد أصح في البخاري، حديث سهل بن سعد، ولولا الجمع بينهما، فحديث سهل بن سعد لا يفيد مشروعية لبس خاتم الحديد بدليل حديث أن حلية أهل النار. بدليل حديث عمنا شعيب، لعل جاء من حديث عمنا شعيب او بن عبدان عن ابي عن ابي هريره، واظن من حديث عمنا شعيب عن ابي عن جده، لكن نعم الخبر ثابت، فيجمع بينهما على ان خاتم الحديد ما يجوز، وكون قال عليه الصلاه والسلام التمس ولو خاتم من حديد لا يعني هذا مشروعيه لبسه، وانما استفاد من عنده في شيء اخر، يباع له قيمه استفاد من عنده في شيء اخر. نعم. يقول ما صحة حديث مثل عندما أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام حلة من حرير أهداها لعمر، فتعجب عمر وخاف وجاء الرسول السلام وقال قلت ما قلت للحرير؟ قال ما أهديتكها لكي تلبسها، فأهدها عمر لأخ له مشرك في مكة. نعم. يقول يسأل عن الحديث من قال حين يصبح ويمسي اللهم من يصبح بشهدك وشهد حملة عرشك إلى آخره، يقول اعتق الله ربعه من النار. والله هذا الحديث فيه بعض الكلام ولا ادري بالضبط عن درجته، هناك من قواه وهو فيه بعض الكلام. نعم. يقول ما رايكم في حكم شيخ الاسلام ابن تيميه على الحديث؟ ابن تيميه من كبار الائمه رحمه الله، حتى قال الذهبي كل حديث لا يعرف ابن تيميه فليس بحديث، وطبعا هذا يعني على سبيل المبالغه والعباره خاطئه، إنما يحيط يعني أحد لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود قوة حفظه وكثرة اطلاعه. نعم. فابن تيمية من كبار الحفاظ. السؤال يقول يسأل عن زيادة وبحمده في أذكار السجود، هذه ضعف الإمام أحمد في الركوع والسجود سبحان رب العظيم وبحمده, وفي السجود سبحان رب الأعلى وبحمده, ضعف الإمام أحمد وابن الصلاة فلا تقال. يسأل عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام, هذا اختلف فيه هل هو مرسل ولا غير مرسل, فذهب الترمذي لأنه مرسل وغيره, والراجح أنه متصل, الأقرب جاء من طرق أخرى, فصح ابن تزيم وابن حزم وابن تيمية موصولا والأقرب أنه موصول. يقول أقامها الله وأدامها, ما صحة هذا الحديث الوارد؟ هذا غير صحيح, غير صحيح. نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيها خبر آخر غير محفوظ الإسناد, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الطهور بالقصين؟ قال صلى الله عليه وسلم: للمقيم يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة رضي الله عنه ليست بمحفوظة, وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين, وسنذكر ذلك عنه إن شاء الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن يزيد بن زادان قال سمعت أبا زرع يزيد بن زادي صواب زادي عن يزيد بن زادي قال سمعت أبا زرع قال سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين, قال فدخل أبو هريرة رضي الله عنه دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفيه وقال ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين, ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في القبر من قوله ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم, والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي, بان ذلك أنه غير محق أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية أخطأ فيه إما سهوا أو تعمدا. فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها, وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ, ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وفيها خبر آخر غير محفوظ الإسناد. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وتقدم أنه عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 35 و200. قال: حدثنا زيد بن الحباب وهو العقلي، زيد بن الحباب وهو العقلي الكوفي، وهو ثقة له بعض الأوهام، وهو من الطبقة التاسعة، وخرج له مسلم وأصحاب السنن، وتوفي عام 300. قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، وعمر بن عبد الله بن أبي خثعم ضعيف شبه المتروك، وهو من الطبقة السابعة، وسوف يأتي بإذن الله ومشيئته بيان الحديث المنكر الذي رواه، وهو هذا الحديث الذي معنا. وقد قال أبو زرع الرازي عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم قال: روى 3 أحاديث عن يحيى بن أبي كثير، لو كانت في 500 حديث لأفسدتها. قال: روى 3 أحاديث عن يحيى بن أبي كثير، لو كانت في 500 حديث لأفسدتها. يعني هذا يدل كما ذكرنا فيما سبق على شدة نكارة وغلط هذه الأحاديث، أليس كذلك؟ نعم، هذا يدل على شدة ونكارة هذه الأحاديث، بحيث أن أبا زرعة قال: لو كانت في 500 حديث لأفسدتها. فذكرنا فيما سبق أن الغلط ليس على درجة واحدة، بل يتفاوت من حيث الشدة. نعم، فهذه الأحاديث منكرة جدا، ومنها الحديث الذي معنا عن يحيى بن أبي كثير، وهو الطائي مولاهم اليماني، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وتوفي في عام 32 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو أحيانا يرسل، ولكن يحيى معروف برواية عن أبي سلمة، وسلسلة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أصح السلاسل، من أصح السلاسل. نعم، عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، وهو إمام جليل من كبار الفقهاء، حتى أنه كان أحيانا يناظر البحر ابن عباس، وأحيانا قد يغلبه أحيانا أبو سلمة قد يغلب ابن عباس أحيانا في المناظرة، كما في عندما تناظروا في مسألة عدة الحامل، فقال ابن عباس: أقصى العجلين، قال: هو بالوضع. ثم أرسل إلى أم سلمة فصوبت أبو سلمة بن عبد الرحمن، حتى عندما تناظر قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي، يقصد أنا مع أبو سلمة في هذا القول. فأرسلوا إلى أم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فصوبت أبو سلمة ومن كان معه. نعم، وتوفي في عام 94، وقيل غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الطهور بالخفين؟ قال: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن. هذه رواية المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت رواية عنه بإنكاره المسح على الخفين. نعم، قال: وسنذكر ذلك عنه إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو تقدم لنا من هو محمد بن المثنى. نعم أحسنت، أبو موسى الزمن، أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن، وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200، وخرج له الجماعة. قال: حدثنا محمد. من محمد هذا الذي في الإسناد؟ نعم أحسنت، محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري، وهو المعروف بغندر، محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، وهو ثقة حافظ، وبالذات فيما رواه عن شعبة، وهنا يروي هذا الخبر عن شعبة. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام جزيل البصرة، وهو من كبار الأئمة، وتوفي في عام 60 و100، خرج له الجماعة. وتقدم لنا أن شعبة له ميزات يتميز بها في باب الرواية، من هذه الميزات التي يتميز بها في باب الرواية والصناعة الحديثية. نعم أحسنت، أنه إذا روى عمن وصف بالتدليس لا يحمل عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، ولذلك قال: نكفيتكم تدليس 3، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، وتلميذ يحيى بن سعيد القطان مثله في هذا. بعد أيضا مما يتميز به في باب الرواية، نعم أنه لا يروي إلا عن ثقة في الغالب، وهذا شيء مهم، هذا شيء مهم. هناك جمع من الرواة لا يروون إلا عن ثقة، الرواة على 3 أقسام فيما يتعلق بالرواية، منهم لا يروي إلا عن ثقة، وهذا في الغالب، هذا في الغالب كالشعبي وإبراهيم النخعي، وكذلك أيضا ابن المسيب ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وبعد هؤلاء كأيوب بن أبي تميمة السختياني ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج، وبعد هؤلاء كابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وبعد هؤلاء كأحمد وابن المديني وابن معين، نعم، وبعد هؤلاء كالنسائي. فهؤلاء غالبا لا يروون إلا عن ثقة، ففائدة ذلك إذا كان الراوي غير معروف فيه جهالة ولم نجد فيه توثيق، فإذا روى عن هؤلاء نستدل بهذا على قوته وعلى ثقته، أو كان في هذا الراوي خلاف، فمن ضمن المرجحات هو إذا وجدنا أحد الرواة عن الذين وصفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، هذا مرجح لجانب التوثيق، فالاعتناء بهذا مهم، الاعتناء بهذا مهم في باب الصناعة الحديثية. قال: حدثنا يزيد بن زادي كما في التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وليس ابن زادان خطأ، ويزيد بن زادي هذا وثقه يحيى بن معين، وهو مقل ليس بالمشهور، ورواية شعبة عنه تدل أيضا على ماذا؟ على قوة، نعم تدل أيضا على قوة مع توثيق يحيى بن معين. قال: سمعت أبا زرعة. من أبو زرعة هذا الموجود في الإسناد؟ نعم، أبو زرعة هذا الموجود في الإسناد من هو؟ معروف برواية عن أبي هريرة. نعم أحسنت، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة، خرج له الجماعة. وهو معوب رواية عن أبي هريرة. نعم. قال: سألت أبا هريرة عن المس على الخفين، فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بما فتوضأ وخلع خفيه وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. والخفاف تصنع من الجلود، الخفاف تصنع من الجلود، فيقول: ما أمرنا بأن نمسح على الخفاف. وهذا استدل به مسلم، وهو واضح استدلال مسلم على أن أبا هريرة لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام المس على الخفين، خفي عليه على كثرة روايته وعلى سعة اطلاعه وعلى جلالة حفظه، خفي عليه هذا الشيء وهو المس على الخفين، وكما خفي على غيره، مثل عن بعض السلف أيضا إنكار المس على الخفين. فاستدل الإمام مسلم بهذا الإسناد على ضعف ما جاء عن أبي هريرة مرفوعا. لم يقل الإمام مسلم أن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم ضعيف رأسا، لا، وإنما بيّن ضعف الإسناد بإسناد أصح منه، وأن أبا هريرة أنكر المس على الخفين. قال: فقد صح برواية أبي زرع وأبي رزين، أبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي، وهو ثقة جليل، توفي عام 85. نعم. خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. نعم. ويبدو أن مسلم ساق أيضا بإسناده عن أبي رزين، لكن المختصر ما ذكرها. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي رزين عن أبي هريرة أنه أيضا أنكر المس على الخفين. قال: فقد صح برواية أبي زرع وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المس على الخفين، ولو كان قد حفظ المس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم بلزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قول: ما أمرنا الله أن نمس على جلود البقر والغنم، والقول الآخر: ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية أخطأ فيه إما سهوا أو تعمدا. يعني انظروا إلى دقة استدلال مسلم وكيف يبين ضعف الروايات، وكيف أيضا يبين ضعف الرواة، وذلك من خلال نقد المتن أو نقد ماذا؟ الإسناد. من خلال نقد المتن أو نقد الإسناد، ما قال رأسا أن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم ضعيف، لا، بين بالروايات الصحيحة من حيث المتن ما يخالف ما جاء عن أبي هريرة من رواية عمر بن عبد الله بن أبي خثعم. والحفاظ ينقدون المتون، الحفاظ الأئمة السابقين، ذكرت فيما سبق الأئمة السابقين ينقدون المتون كما ينقدون ماذا؟ الأسانيد، وليس كما يقول أهل الجهل أن أهل الحديث زوام الأسفار وأنهم لا يعرفون إلا الإسناد. هذا الكلام باطل، هم ينقدون المتن والإسناد وهم فقهاء وعلماء. وأيضا في هذا ينتبه إلى منهج بعض المتأخرين في عدم نقد المتن، يعني هناك من أهل العلم من صح حديث أبي هريرة، وهذا خطأ. يعني عندما يأتي واحد ولا يعلم بالعلم شيئا وقيل له أن أبي هريرة صح عنه أنه روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام المس على الخفين، وعندما يطلع على كلام مسلم وأن أبا هريرة ثبت عن إنكار المس على الخفين، حتى قال: ما أبالي مسحت على ظهر حمار ولا مسحت على خفي، يعني سيان، واحد لو مسح على ظهر حمار 1000 مرة يعتبر ماسح على خفيه؟ لا، يعني من إنكار لهذا الشيء. فإذا جاء واحد واطلع على هذا راح يكون عند ماذا؟ عند شك، ولا يطعن بأبي هريرة أعوذ بالله، أما عند شك وحيرة يقول الصحابة لا يثق بهم والعياذ بالله، ويطعن بأبي هريرة. هذه مسألة عظيمة ليست بالسهلة. يعني عندما مثلا يصحح حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء، حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رواه الحاكم وغيره، ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء، من هم؟ ذكر منهم رجل عنده امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، عنده امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. الشريعة تأمر بالصبر في مثل هذه الحالة ولا تأمر بالطلاق في مثل هذه الحالة؟ بالصبر الشرع، هذا نصوص القرآن والسنة كلها أمر بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل لا يفلح الإنسان كما ذكر الله عز وجل إلا بالصبر. العبادة تحتاج إلى صبر، أمور الدنيا تحتاج إلى صبر، المصائب وهي من أمور الدنيا تحتاج إلى صبر، كلها تحتاج، ترك المعاصي يحتاج إلى صبر، فالدين والدنيا كلها تحتاج إلى صبر. فعندما يأتي واحد ضعيف الإيمان يطلع على هرواية وأن هناك من صححها، هذا يقع في نفس الشيء، يشك في السنة النبوية، يشك في السنة النبوية. أو عندما يطلع واحد على تصحيح حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هناك من صححه، وهذا خطأ الحديث، لا يصح لا سند ولا متن. حتى قال الإمام بن تيمية قال هذا القول، ما قال حديث، قال هذا القول ليس له أصل، كما في مجموع الفتاوى، قال هذا القول ليس له أصل، لأن الله عز وجل بيّن في القرآن الكريم أن خدم أهل الجنة من هم؟ ولدان مخلدون، ولدان مخلدون هم هؤلاء خدم أهل الجنة. وفي السنة النبوية في حديث عباس وحديث أبي هريرة عندما سئل في البخاري كلاهما، عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أطفال أهل الجنة، عن أطفال المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا في هذين الحديثين وهما من أصح الصحيح كلاهما في البخاري ليس فيه أنهم خدم أهل الجنة. وفي حديث سمرة بن جندب الذي في البخاري ومسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم وحول أطفال المسلمين، قال بعض الصحابة وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين يعني في الجنة، هذا يخالف أيضا ما جاء بأنهم خدم أهل الجنة. ووجه الجمع ما بين ما جاء في البخاري في حديث أبي هريرة وابن عباس الله أعلم بما كانوا عاملين، وما جاء في حديث سمرة أنهم في الجنة، هذا بعد الاختبار. ولذلك مذهب أهل السنة والحديث في أطفال المشركين أنهم يختبرون يوم القيامة، لأن الحجة هل قامت عليهم في الدنيا ولا لم تقم؟ لم تقم عليهم الحجة في الدنيا، فيرسل إليهم رسول، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا مذهب أهل السنة والحديث. الأشعري في كتابه الإبانة نقل هذا المذهب عن أهل الحديث، نقل هذا المذهب عن أهل الحديث، فهذا هو مذهب أهل الحديث. وبهذا تتفق الروايات، بهذا تتفق الروايات. الشاهد من هذا أن مثل هذه المتون المنكرة مع الأسانيد المنكرة لا تصحح، وأن عندما يأتي واحد يصححها بالإضافة إلى أن هذا خطأ من حيث الصناعة الحديثية، هذا يجعل بعض الناس اللي فيهم ضعف الإيمان يتشككون. فينبغي أن ينتبه لهذا، وينبغي أن ينتبه لأمر أعظم أيضا وقد نبهت عليه فيما سبق كما تعلمون، وهو أن أيضا يأتي بعض الجهال وأهل البدع يردون المتون الصحيحة بعقولهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة، بس مجرد عقله، لا هذا الكلام باطل. رأيت من الإمام مسلم ما رد هذا الخبر إلا بشيء واضح بين، إلا بشيء واضح وبين. ثم أهل الحديث ضعف عمر بن عبد الله بن أبي حاتم. نعم، فيردون المتون بعقولهم الفاسدة، كما تقدم مثل اللي يرد ما جاء في صحيح البخاري حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يرد بعقله، هذا ضلال مبين نسأل الله العافية والسلامة. وهذا في الحقيقة ما استسلم ولا انقاد للشرع أو اللي يرد النصوص اللي جاء فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سحب وهي صحيحة في البخاري ومسلم، فهذا أيضا ضلال مبين نسأل الله العافية والسلامة. فلا إفراط ولا تفريط، المذهب الوسط هو المنهج الصحيح في هذا، وهو إذا جتنا رواية في إسنادها نظر وفي متنها نظر ننقدها متنا وإسنادا، ننقدها متنا وإسنادا. نعم. وعمر بن عبد الله بن أبي خثعم لم يتفرد بهذا الطريق عن أبي هريرة، بل جاء ثلاثة طرق عن أبي هريرة بجواز المس على الخفين وكلها لا تصح. هذه الطرق ما رواه بن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي كامل الجحدري عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه سئل عن المس على الخفين قال لا بأس، عفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن المس على الخفين فقال لا بأس. نعم. أو كما جاء في المتن. هذا الإسناد لا يصح، فضيل بن سليمان فيه ضعف وله منكرات، وهذا من جملة منكراته فيما يظهر، والإسناد غريب فرد، ما أعرف أن حتى أبو كامل الجحدري توجع. نعم. فهذا الإسناد لا يصح أيضا. وجاء طريق آخر أيضا عن أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن جرير ابن أيوب البجلي عن أبي زرعة ابن عمرو عن أبي هريرة ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة، وهذا أيضا لا يصح. جرير بن أيوب البجلي قال البخاري منكر الحديث، قال البخاري منكر الحديث. وجاء طريق آخر رواه الإمام أحمد عن أبي أحمد الزبيري عن أبان بن عبد الله العجلي عن مولى لأبي هريرة قال راوي أظنه أبو وهب عن أبي هريرة بهذا المثل في المس على الخفين، وهذا أيضا لا يصح. أبو وهب أو مولى لأبي هريرة هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة، وأبان بن عبد الله العجلي فيه بعض الضعف، هو صدوق لا بأس به لكن هناك من تكلم فيه، فهذا الإسناد أيضا لا يصح. ولذلك عندما سأل الترمذي خرج حديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم في كتاب العلل الكبير، وخرج أيضا ابن ماجه في السنن، وخرج البزار أيضا. فعندما سأل الترمذي سأل البخاري عن طريق عمر بن عبد الله بن أبي خثعم فقال عمر بن عبد الله بن أبي خثعم ضعيف الحديث ذاهب الحديث، وضعف حديث المسح عن أبي هريرة. فيظهر من كلام البخاري أنه ضعف كل حديث المسح عن أبي هريرة، ولذلك نقل بن عبد الهادي أيضا في التنقيح أن الدارقطني ضعف كل ما روي عن أبي هريرة في المسح، ضعف أن الدارقطني في علله ضعف كل ما روي عن أبي هريرة في المسح. ولا شك هذه الأسانيد التي جاءت عن أبي هريرة في إنكار المسح أصح، ولو لم يأتي عن أبي هريرة إنكار المسح كان هذه الأسانيد الأربعة ممكن أن تتقوى ولا غير ممكن؟ لا، ممكن أن تتقوى هذه الأسانيد الأربعة، ممكن أن تتقوى هذه الأسانيد الأربعة، ممكن أن تتقوى، لكن هناك ما هو أقوى منها يخالفها فلا تصح. وهذه ترى قاعدة عند أهل الحديث عند المتقدمين منهم، هذه قاعدة ترى مهمة جدا. وقبل أن أذكر القاعدة أذكر مثل غير ما تقدم، أنت الآن لو يأتي إليك رجلان كلاهما يخطئ كثيرا لكن صدوق لكن عندهم خطأ، ويتفقان على خبر معين، تقبل الخبر هذا ولا لا تقبله؟ تقبل هالخبر، لأن أحدهم يقول آخر، جالك الأول وأخبرك شك فيه، الثاني عندما أخبر بنفس ما أخبر به الأول تقبل، هنا تطمئن. المثال الآخر، جاء إليك ستة من الناس، أربعة ثقات اتفقوا على شيء، واثنين نفس الاثنين اللي أخبروه في الأول عن خبر آخر أخبروك عن خبر أيضا نفس الخبر اللي أخبر عنه الأربعة، لكن في رواية الاثنين زيادات ليست في رواية الأربعة، لكن في رواية الاثنين زيادات ليست في رواية الأربعة، هل نقبل هالزيادات؟ لماذا لا نقبلها؟ نعم، من خالفة الثقات، خالفة الأربعة عليكم السلام، نجزم هنا أن هالاثنين أخطأوا، لكن لو لم يأتي الأربعة بس أخبر الاثنين فقط نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، لكن عندما جاء الأربعة الثقات وخالفوا الاثنين ما نقبل زيادة الاثنين، لأن هنا جزمنا بخطأ الاثنين بدليل مخالفة الأربعة الثقات الذين هم أوثق وأحفظ منه. وبهذا ضعف أهل الحديث الأحاديث التي جاءت في تخليل اللحية. أحاديث تخليل اللحية كثيرة ولا لا؟ كثيرة. الإمام أحمد ضعف مع أبو حاتم الرازي وغيرهم من الحفاظ، طيب جاء كثير من المتأخرين وقالوا هي من القسم الحسن لغيره، أو بعضهم ذهب إلى تصحيحها. لا، لماذا؟ لأن في الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما في حديث صحيح فيه أنه خلى اللحية عليه الصلاة والسلام. فإذن الأحاديث الصحيحة تقضي على هالروايات، وتدل هذه الأحاديث الصحيحة على أن هذه الروايات الضعيفة لو اجتمعت هل ترتقي إلى درجة الحسن؟ لا ترتقي. وأيضا نفس الشيء في مسح اليدين أو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ قال حسن، ابن تيمية لا، قال مو بحسن ضعيف، وقول ابن تيمية أرجح وأقرب، لأن في حديث كثيرة جدا إن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا ولم ينقل أنه ماذا مسح، إلا في الحديث التي في أسانيدها نظر. إذن باجتماعها هل تتقوى؟ لا تتقوى، ضعيفة. ومن ذلك حديث التسمية، حديث تسمية بعض أهل العلم صحح بعض من تأخر قال روى فلان وفلان وفلان وفلان، لا، هو ليس بس روى فلان وفلان، الحديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها حديث إن مسى أن عفوا قال بسم الله عند بداية الوضوء، فإذا هي ضعيفة، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد ضعفها كلها وابن المنذر، وهذا ما يظهر من كلام البخاري والترمذي. نعم، فانتبهوا لهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة. ولذلك في مسألة تقوية الخبر وتحسين لغيره، تحسين الخبر لغيره فيه طرفان ووسط، أيضا تحسين الخبر لغيره فيه طرفان ووسط، فيه مذهب من لا يرى تحسين الخبر مهما تعددت طرقه إذا كانت كلها ضعيفة، وهذا مذهب من أحسنت، هذا مذهب أبو محمد بن حزم، لأنه يرى أن الخبر لا يتحسن لغيره، إذا كل طرقه ضعيفة عندما يتقوى ما يرتقي للحسن، وقال بهذا في هذا الوقت أبو تراب الظاهري، أيضا الشيخ أبو تراب الظاهري يرى هذا الشيء، هذا اللي فهمت من عنده في مرة من المرات. نعم، وعندنا فريق يقابلهم كثير من المتأخرين مثل العراقي والسيوطي وغيرهم، يتوسعون في تحسين الخبر لغيره. المذهب الصحيح مذهب المتقدمين، لا يتوسعون في هذا، بل لهم شروط، وهذه الشروط ذكرها الشافعي في أن الموصل كبار التابعين متى يتقوى، وأيضا يعرف من خلال دراسة منهجهم في تقوية الأخبار. فالمذهب مذهب المتقدمين هو الراجح لا إفراط ولا تفريط في مسألة تقوية الأخبار. ولذلك كما ذكرت فيما سبق أن للمتقدمين لهم منهج يخالف منهج الفقهاء ويخالف منهج بعض من تأخر، فينبغي دراسة مذهب المتقدمين حتى الإنسان يسير عليه، هو المنهج الصحيح. نعم. وهذا طبعا يعني الاختلاف في المناهج كما تقدم اختلاف عادي في الفقه، هل هو هناك منهج واحد لأهل العلم ولا بين مختلف حتى في أصول الفقه وغيره من العلوم الشرعية والاختلاف في مثل هذا هل يوجب الضلال في من أخطأ؟ لا، هذا اختلاف اجتهادي، المصيب لهجرين والمخطئ لهجر واحد، لكن في باب الاعتقاد لا. نعم، باب الاعتقاد تعلمون من خالف منهج السلف وهو الضال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال فبجمع، انتبهوا لهذه القاعدة اللي ذكرها الإمام مسلم الآن، قاعدة ترى مهمة جدا، فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض جمعنا كل طرق الباب، تتميز صحيحها من سقيمها، يتبين هنا الصحيح من السقيم من خلال جمع الروايات والطرق، نعرف الصحيح من الضعيف من خلال المقارنة، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ. ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، ضعفوا بأي شيء؟ بروايات ماذا؟ المنكرة التي تخالف رواية الثقات. ما قال الإمام مسلم غالثا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم ضعيف، لا، بيّن نكارة خبره اللي رواه، ثم بعدين قال بهذا ضعف. والناظر في كلام الإمام مسلم يقتنع ولا ما يقتنع؟ يقتنع، يعني انظروا إلى طريقة مسلم. فطريقة مسلم ترى في بيان الحديث الصحيح من الضعيفة طريقة مسلم في بيان الحديث من الصحيحة طريقة جميلة جدا، يبين بتبسيط كيف طريقة نقد الأخبار. ولذلك يعني بحمد الله أن الله عز وجل وفقنا إلى دراسة هذا الكتاب. هذا الكتاب يا أيها الإخوان لمن أراد الصناعة الحديثية، نعم، لمن أراد الصناعة الحديثية هذا الكتاب يعلم كيف طريقة المتقدمين وكيف يفهم الصناعة الحديثية وتعليل الأخبار. فينبغي أن يدرس الكتاب ويكرر وانتبه للقواعد التي يذكرها. قال وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الحديث المستنكرة التي تخالف رواية الثقات المعروفين من الحفاظ. فهذه تراها الأسطر الثلاثة والأربعة قاعدة يسار عليها. نعم. قال سمعت مسلما يقول ذكر خبر مستنكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطبق الحفاظ على صدر رواية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر أيضا نقد الإمام مسلم له نقد جميل ينبغي علينا أن ننتبه. قال الحسن بن صالح، طبعا هذا يبدو المختصر هو اللي علق الخبر واللي رواه فيما يغلب على الظن مسلم بالإسناد، الحسن بن صالح وهو بن حي وهو ثقة عابد عن فراس، وفراس بن يحيى الهمدان الخارفي وهو ثقة من السادسة في 29 و100، عن عطية. من عطية هذا؟ نعم أحسنت، هذا عطية بن سعد بن جناد العوفي، وهو لا يحتج به، وهو لا يحتج به، فيه ضعف. هناك من قوى من أهل العلم في رواية جاءت عن ابن معين قال لا بأس به، وهناك من صح حديثه، لكن الجمهور على تضعيفه له أخبار منكرة، وكون له أخبار منكرة هذا أقوى من أن يضعف الجمهور، لأنه لو أخبر منكرة هذا شيء واضح جدا ما يجعل الإنسان يجتهد فيه. يعني قد واحد يقول ابن معين إمام قواه، الدليل لو أخبر منكرة، وهذا منها، هذا الخبر منها. عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فصلى الظهر في الحضر عربا وبعده ركعتين، والعصر عربا ليس بعدها شيء، والمغرب ثلاثا وبعده ركعتين، والعشاء عربا وبعده ركعتين، وساقة. وتكملت هذا الخبر والظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين وليس بعدها شيء، والمغرب ثلاث في الحضر والسفر وبعدها ركعتين. والمستنكر، ما هو المستنكر في هذا الخبر؟ نعم، بعد الظهر ركعتين في السفر، وبعد المغرب ركعتين، وبعد المغرب في السفر ركعتين، هذا المستنكر. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح أنه ما كان يصلي في السفر النافلة أو راتبة، عفوا راتبة، ما كان يصليها في السفر ما عدا صلاة الليل وراتبة الفجر. نعم، فهنا النكارة. وأيضا من النكارة كما سوف يذكر الإمام مسلم أن ابن عمر عندما رأى ناس يصلون النافلة في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. قال: لو كنت أنا بتطوع كان تميت. ثم قال: إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الصبح ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. فكيف يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. كيف يقول أن الرسول كان يصلي في السفر ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب؟ هذا غير ممكن. نعم، قال: ورواه ابن أبي ليلى عن عطية عن ابن عمر. رواية ابن أبي ليلى رواها الترمذي عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع كلاهما عن ابن عمر. قال البخاري أن هذا الحديث من أعجب ما رواه ابن أبي ليلى. قال: وأنا لا أروي عنه شيئا. البخاري عند قاعدة ذكرها كثيرا في سؤالات الترمذي له في نهاية العلل الكبير، يقول: كل رجل لا أعرف صحيح حديث من سقيمة لا أروي عنه. يقول: كل رجل لا أعرف صحيح حديث من سقيمة لا أروي عنه. فهو يعرف صحيح حديث الإنسان من سقيمة للثقات ولمن؟ وللضعفة. هل يلزم أن الضعف كل حديث ضعيف؟ لا، لكن لحديث ما يتميز عنده ما يروي عنه، فمنهم ابن أبي ليلى. نعم، والله الذي يبدو لي أبو داود أن هذا الرواية فيها اختصار، وأخشى أن من المختصر، أخشى أن من المختصر، لأن فيها الترمذي ساق بإسناده قال: الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. ولا كما تفضلت، لو كان الخبر هكذا فلا شك منكر، لأنه كان يقصر عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: سمعت مسلما يقول: ذكر الأسانيد الصحاح الثابتة التي تخالف رواية عطية. قال: حدثنا مسلم وهو ابن الحجاج. نعم، طبعا الذي يقول حدثنا الإمام مسلم من هو؟ لا، خطأ، مكي بن عبدان، أنا لقنتني وأنا قبلت التلقين، مكي بن إبراهيم شيخ البخاري، نبهني أحد الأخوان نسيته، مكي بن عبدان التميمي، مكي بن عبدان التميمي تلميذ مسلم، تلميذ مسلم، ليس مكي بن إبراهيم، نعم شيخ البخاري، نبهني أحد الأخوان أنا نسيت غفلت. نعم، قال: مكي بن عبدان حدثنا مسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي. عبد الله بن مسلم وهو القعنبي توفي عام 21 و200، وهو ثقة جليل. قال: حدثني عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر. عيسى بن حفص بن عاصم ثقة، وتوفي عام 57 و100. نعم، عن أبيه حفص بن عاصم وهو ثقة خرج له الجماعة. قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين وساق الحديث. قال مسلم: في هذه أسانيد صحاح كل واحد منها ثابت على انفراده، وهم جماعة منهم حفص بن عاصم بن عمر وعيسى بن طلحة بن عبيد الله. يبدو أن كل هؤلاء ساق أسانيدهم مسلم، لكن المختصر اختصر. وعثمان بن عبد الله بن سواق وعبرة بن عبد الرحمن حكوا ذلك عن ابن عمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في السفر قبل المكتوبة وبعدها. شوف هنا يا أبو داود ما ذكر الإتمام، قال ترك الصبح فقط، ونافع حتى ترك ابن عمر ذلك. نعم، فتلاحظون أن الإمام مسلم ما قال أن عطية بن سعد ضعيف، نقد المتن بين ضعف المتن من خلال الأحاديث الصحيحة، من خلال الأسانيد الصحيحة التي تخالف المتن. ووجه المخالفة كما تقدم أن في هذا صلاة الصبح في الظهر والمغرب الراتبة، وهذا أنكره ابن عمر وقال لو كنت مسبحا لأتممت، وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، فكيف يقول أن الرسول يفعل هذا؟ فإذا هذا الخبر ليس بصحيح. نعم النكارة كما تقدم زيادة الراتبة، الراتبة بعد الظهر وبعد المغرب. الحضر لا شك، هذا ثبت عن ابن عمر صلاة ركعتين في الحضر، ركعتين قبل ركعتين بعد، هذا ثابت عن ابن عمر. المنكر هو ركعتين في السفر بعد الظهر. نعم، لكن هو ما ساق، قال وساق ما كمل، عند الترمذي كامل. ذكرتنا قبل قليل قال حدثني، ذكر رواية فاسدة ثالثة، قال حدثني القاسم بن زكريا بن دينار وهو القرشي ثقة من الطبقة الحادي عشرة في عام 50 و200، قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعف الكوفي وهو ثقة توفي عام 203 و204 وهو من التاسعة، خرج له الجماعة. قال عن زائدة هو بن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة جليل توفي 62 و100، خرج له الجماعة وهو من السابعة. وليس في الكتب الستة سوى زائدة بن قدامة وزائدة بن نشيط فقط، زائدة بن نشيط ليس بالمشهور، والغالب هو زائدة بن قدامة هو المكتب. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو المكي وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 59 و100، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، علق له البخاري. نعم، أو رواه الأربعة عن نافع عن ابن عمر. نعم، بالنسبة لعبد العزيز بن أبي رواد اختلف الحفاظ فيه، هناك من وثقه كيحيى بن سعيد القطان وابن معين وابو حاتم، وهناك من ضعف وتكلم فيه كابن حبان، ولعل من أحسن الأقوال فيه قول الدارقطني، قال هو متوسط في الحديث، قال هو متوسط في الحديث وليس بالمتقن، أو ربما أخطأ أو نحوها العبارة، فله أخطاء وأوهام، له أخطاء وأوهام، فينبغي أن ينتبه لهذا. ومن أخطاء ما سوف يأتي في هذا الحديث عن نافع مولى بن عمر توفي عام 17 و100 وهو ثقة ثبت. عن ابن عمر قال كان الناس يأخذون صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلس أو زبيب، فلما كان عمر وكثرة الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. الخطأ في هذا الخبر في المتن وليس في الإسناد، في المتن في جهتين، أولا زاد ذكر السلت والزبيب، وروايات عن ابن عمر الصحيح اللي في الصحيح ليس فيها ذكر السلت أو الزبيب، وإنما فيها ذكر التمر والشعير، فيها ذكر التمر والشعير وليس فيها ذكر السلت والزبيب. والخطأ الثاني في المتن هو أن عمر هو الذي جعل نصف صاع من البو يقابل صاع من التمر أو من الشعير، لا، من الذي جعل ذلك؟ معاوية رضي الله عنه، ليس عمر رضي الله عنه، فأخطأ في هذين الأمرين. ولذلك في الصحيح عن ابن عمر قال وعدل الناس نصف صاع من البر لصاع من التمر، فأسند هذا إلى عمر ولا إلى الناس؟ أسند هذا إلى الناس ليس عمر، فأخطأ بعيد النبي رواد. قال وسنذكر إن شاء الله من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز، قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي تقدم، وقتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت في عام 400 و200. هل هناك في الكتب الستة سواه؟ لا، ليس هناك في الكتب الستة سواه. قال حدثنا مالك وهو بن أنس نبي عام الأصبح الإمام الجليل توفي عام 79 و100، خرج له الجماعة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير وساقه. هذا المختصر يختصر كثيرا. نعم، وتكملته وعدل الناس، وعدل الناس نصف صاع من البر بصاع من التمر نحو ذلك أو نحو ذلك. نعم، قال وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر وأيوب عن نافع والليث عن نافع والضحاك عن نافع الضحاك بن عثمان وابن جريج قال أخبرني أيوب بن موسى عن نافع ومحمد بن إسحاق عن نافع وإسماعيل بن علية ويزيد بن زراي عن أيوب عن نافع والضحاك بن عثمان ومحمد بن إسحاق كلهم عن نافع. المختصر يعني يكرر الشيء، فما اختصر جيدا. نعم، فكل هؤلاء رووا عن نافع بخلاف ما رواه عبد العزيز بن ابي رواد. فتقدم روايه ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.